إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم حول النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه، وكيف أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم تحدثنا بعد ذلك في لقاء آخر عن الصفات الخلقية للحبيب صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. أما عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكناه، فكنا قد تحدثنا في شيء يسير عن هذه الأسماء، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكرنا نسبه الشريف. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وعن كناه، كنيته يعني. ما هي الأسماء التي ثبتت عنه صحيحة، وما هي الأسماء التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن قبل الخوض في هذه المسألة، عاوزين اتنين منكم. أولا طبعا، أول شيء بنتفق عليه دايما في كل جلسة، إيه هي؟ بلاش نقعد متفرقين، وياريت نتقرب من بعض. دي الحاجة الأولى. الحاجة التانية، ممكن اتنين نكلفهم بأنه يمسكوا المصحف معنا. مين معاه مصحف في جيبه؟ كويس، هذا أول واحد. طلع لنا صورة طه، عفوا، صورة إبراهيم وصورة الأعراف. طيب، ايه هي اسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحاول نعرفها ونحاول نحفظها، لان انت دايما لما اسالك انت بتحب النبي ولا لا، اول شيء هتقولوا لي ايه؟ طبعا بحبه. طب لو قلت لك طب تعرف ايه عن اسمائه؟ يبقى ده مش حب، لان الحب انك تعرف صفات اللي انت بتحبه وتعرف اسماء اللي انت بتحبه، وفي نفس الوقت تتبع سنة اللي انت بتحبه، صح ولا لا؟ مش ربنا امرنا بده؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وان تطيعوه تهتدوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والادلة على هذا كثيرة. طيب، اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكناه. في حديث عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمي أو على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وقد سماه الله عز وجل في القرآن الكريم رؤوف ورحيم، بالمؤمنين إيه؟ رؤوف الرحيم. يبقى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إيه؟ أو من صفاته إيه؟ أنه رؤوف ورحيم صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي هنا بيتكلم عن أسماءه، ذكر منها أنه اسمه إيه؟ ها، نقول مع بعض: محمد، ها، وأحمد، والحاشر، والماحي، والعاقب. كم دول؟ خمسة. هو ذكر ان اسمه طه؟ طب ذكر ان اسمه ياسين؟ طب ذكر ان اسمه مصطفى؟ فين مصطفى دي؟ ها النبي، احنا ادرى باسماء النبي من النبي، ولا النبي يضرب اسماءه اكتر مننا؟ مين فينا يعرف اسماءه؟ هو يعرف اسمه ولا احنا اللي نعرف اسمه؟ ببساطه كده، ها مين فينا اللي ادرى من التاني؟ احنا نعرف اسمه ولا هو اللي يعرف اسمه؟ هو صلى الله عليه وسلم. طب هو ما ذكرش ان اسمه مصطفى، ولا ذكر ان اسمه طه، ولا ذكر ان اسمه ياسين، انما ذكر ايه؟ محمد واحمد والعاقب والحاشر والماحي. طب امال ايه حكايه ياسين وطه دي اللي مشتهر على ألسنة كتير من الناس؟ اتكلمنا عنها في خطبه جمعه، نعيد تاني عشان اللي ما حضرش خطبه الجمعه بس بعد ما تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس اللي سموا النبي صلى الله عليه وسلم طه، سالناهم انتوا ليه بتقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه طه؟ قال لك ده بالقران، ده احنا عندنا دليل من القران. طب ايه يا سيدي الدليل بتاعك؟ يقول لك اهو انظر في سوره طه، ربنا بيقول ايه؟ طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. يبقى ما انزلنا عليك، الكاف هنا كاف المخاطب، عليك انت يمين يا طه، ومين اللي نزل عليك القران؟ محمد، يبقى محمد هو طه. هي بالمنطقة ايه؟ طب سميتوه ياسين بناء على ايه؟ قال لك نفس القاعدة برضو ودليلها من القرآن، ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين. يبقى انت يا ياسين من الايه؟ من المرسلين، اللي هو مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب عرفنا منين ان هو سيدنا محمد؟ ليه مش نبي تاني؟ ما هو قال لك اهو ياسين والايه؟ والقران الحكيم، ومين اللي نزل على القران؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاص، يبقى في دليل القران ان دوت اسمه ايه؟ ها؟ ياسين. قلنا بناء على القاعده بتاعتكم اللي انتم ماشيين عليها دي، يبقى المفروض النبي صلى الله عليه وسلم مش اسمه ياسين وطه بس، ده اسمه الف لام ميم صاد، واسمه الف لام راء. يقول لك ازاي ده؟ دي حروف. نقول له لا، ما هي دي بنفس القاعده بتاعتك، لو مشينا عليها هيبقى اسمه الف لام ميم صاد، واسمه الف لام راء. يا ريت بقى تسمعهم انت كده سوره ابراهيم اول ايه، اول ايتين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل صوتك؟ حسبك. يبقى هنا ايه الايه بتقول؟ انتوا سمعتوا ايه؟ انا ما اتكلمتش، سمعتوا ايه بقى؟ الف لام ميم صاد، كتاب ايه؟ انزل اليك. اليك انت مين؟ مين الكتاب اللي انزل عليه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هو اسمه ايه؟ الف لام ميم صاد بدليل القران. طب اقرا سوره الاعراف. ابراهيم، عفوا. حسبك. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك، يعني إليك أنت يمين يا ألف لام را، ما هي بنفس السياق اهي. طب هل الكلام ده يعقل؟ احنا بنتكلم بنتناقش بس مع بعض، هل الكلام ده يعقل؟ يبقى أول دليل استدلوا بيه إن من القرآن محمد صلى الله عليه وسلم اسمه ياسين واسمه طه، بنفس القاعدة بتاعتهم ردنا عليها. ادي اول قاعده، ادي القاعده بتاعتهم ابطلناها من اول وجه، من ايه؟ من القران اللي هم استدلوا بيه نفسه. طيب من اللغه العربيه يا جماعه، النحو الاسم لما بيقع في بداية الجملة بتبقى اسمها جملة ايه؟ اسمية. واذا وقع في بدايتها فعل بتبقى اسمها جملة ايه؟ فعلية. طيب اذا اعتبرنا ان ياسين ده اسم وطه اسم، يبقى المفروض دي كلها جملة ايه؟ اسمية. طب الجملة الاسمية لما بتبدأ باسم المفروض يبقى هو الفاعل. طب الفاعل هنا يبقى اعرابه ايه؟ مرفوع بالضم، صح كده؟ يبقى ايوه لما يبقى مبتدا، لما يقع في بدايه الجمله الاسميه يبقى اسم مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم. يبقى المفروض اقول ايه بقى لما جاء الاصل ان القران مبني على الوصل، لما اجي اقرا بقى المفروض اقول ايه؟ ياسين والقران الحكيم، صح؟ طب عمرك شفت حد بيقرا القران بالطريقه دي؟ يبقى قراءه خطا. طيب طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، يبقى دي مش قراءه قران، يبقى ده دليل تاني من ناحيه اللغه العربيه ان هو من ناحيه الاعراب هو مش اسم. طيب وجه ثالث، لو انا جبت طفل صغير في رابعه ابتدائي ولا ثانيه ابتدائي بيبدا يعرف الاملاء، اقول له اكتب يا ابني اللي انا همليه عليك، ذهب احمد الى المدرسه، هيكتب ايه؟ ذهب احمد الى المدرسه. طب اكتب ذهب ياسين الى المدرسه، هيكتبها ازاي؟ يا الف سين يا نون. بس يا ابني ده كده غلط، يقول لك لا ده هي كده صح. لو جيت انت تعلمها له صح ولا غلط املائيا، تدي له على صواب ولا خطا؟ صواب، الولد ما اخطاش. لكن انا ممكن اجي اقول له لا يا ابني ده ياسين المفروض تبقى يه وسين بس، يقول لك لا دي ما اسمهاش كده ياسين، صح ولا لا؟ اكتب لي يا ابني كلمة طه، هيكتب ايه؟ طاء ألف هاء تاء مربوطة. طيب لو أنا كتبت له طه وه يبقى صح؟ هيقول لي لا ده أنت غلطان، دي مش طه دي طه. يعني حتى في القواعد الإملائية مش جاية، ولا في القواعد الإعرابية موافقة، ولا في أدلة القرآن اللي استدلوا بيها موافقة. نعم حاضر حاضر، عرفنا كده ثلاث اوجه ردنا بيه على هذا الامر. وجه رابع، الاصل ان القران مبني على الوصل زي ما قلنا، ولو سالت اي حد له في علم التجويد في القران وتقول له لما اجي اقرا طه وياسين اقراها ازاي؟ ما بتقولش طه ياسين، ما بتقولهاش كده، انت بتقول ايه؟ طه ياسين. يعني ايه؟ يعني نطقت كل حرف ايه؟ لوحده، وكل واحد خد ايه؟ حركتين. ليه؟ ليه؟ لان ده حرف لوحده مستقل بذاته. يبقى في نهاية الامر يا جماعة دي ايه؟ دي حروف مقطعة، ما هياش اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الادلة واقتنعنا؟ نعم. ولسه في دليل خامس، وقال ياسين الياسين ماشي، سلام على الياسين. الياسين هنا مش هي دي برضو اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالظبط بالظبط، كانت تكتب بنفس الشكل، نفس الرسم العثماني اللي كتبت بيه ياسين في اول سورة ايه؟ ياسين. جميل، وده دليل سادس اهو، اتفضل. سمعنا بس ما اقتنعناش. كويس جميل، جميل. خلاص يبقى عندنا الدليل الفيصل. جميل. طيب أيهم أدرى بأسماء النبي، نحن أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب أين كل من سمى النبي صلى الله عليه وسلم باسم يخالف ما سماه النبي لنفسه فليأتنا بالدليل. احنا مالناش علاقة بقى بايه؟ بما نشأنا عليه وبما تعرفنا عليه وبما ورثناه عن ابائنا او اجدادنا. المقصود بالمعنى ان احنا قاعدين كده، يعني ما احناش عندنا القدرة ان احنا نقدر نجادل ونقدر نخرج معاك في ايه؟ جميل. ان العلم بتاعنا ما يهمناش لذلك، فدي تناقشنا فيها. الناس هم عقول الايه كده، يعني انت قلت دلوقتي اربع دلائل كنفس كويس ولا كويس، لكن هل احنا مقتنعين بهذه الدلائل زي ما انت قلتها؟ لا. مين اصلا اساس اللغه العربيه اللي عقول اللغه معقول قواعد اللغه العربيه؟ جميل. انا بذكر بعض الادله. حاضر، انا فاهم تقصد ايه. انا بشرح بعض الادله ليه؟ لان ممكن يكون قاعد قدامي دلوقتي، ما انا ما اعرفش مين كل الافراد اللي قاعدين، ممكن يكون قاعد منهم من له درايه باللغه العربيه او متخصص في علم اللغه العربيه او الاعراب او النحو، فاديني بخاطبه، يعني انا بتخاطب معاكم بوجه عام. بذكر لك عده ادله ليه؟ حتى تطمئن لها النفس. ان لم تطمئن لها النفس فيكفي فيها حديث النبي لي اسماء خمس، ومن ادعى للنبي صلى الله عليه وسلم اسما غير ما سماه النبي لنفسه فليأتنا بدليل على صدق ما يقول. دي قاعدة متفقين عليها في الدين، كل من قال لك شيئا في دين الله فعليه أن يأتيك بالإيه؟ بالدليل. أما بقى برضو الحاج بيقول إيه؟ بيقول إحنا طلعنا ولقينا أجدادنا وأبائنا والناس كلها بتتكلم على ده. وأستشهد لك بقول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، حتى مش هقول لك بقى في الكلام العام، لا ده عايز اقول لك في الاحاديث كمان، احاديث اللي بتروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكم من حديث مشهور وليس بصحيح. يعني انتوا كلكم عارفين الحديث اللي هو بتاع ايه؟ الدعاء مخ العباده، عارفينه كلكم صح ولا لا؟ طب دي روايه ضعيفه. بس الاصل مش ان انا بقى امشي ورا الاكثريه، لا بالعكس، ده انا امشي ورا القله اللي معاها الدليل، لان ربنا قال ايه؟ وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فالمساله مش مساله الكثره، مش مساله الايه الكثره، وانما بالايه؟ بالدليل. طيب تعالى نرجع لاسماء النبي صلى الله عليه وسلم. دي صفات وليست اسماء. ورؤوف رحيم انا ذكرت قلت انها صفات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لي اسماء، انا محمد، وانا احمد، وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، يبقى عرفنا معنى الماحي ايه، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يعني يوم القيامه، وانا العاقب الذي ليس بعده احد يعني لا يعقبه نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر. قال العلماء: المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب وما زوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض ووعد أن يبلغه ملك أمته. يعني أصل بعض الناس يقول لك إيه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر؟ طب ما احنا لسه شايفين كفر النهارده ولا مفيش؟ في كفر ولا مفيش؟ امال ربنا محى بيه الكفر ازاي؟ خلي بالك افهم، مش احنا اتعلمنا قلنا في دراستنا للسيره، مش هنتعلم السيره وبس، ده هنتعلم منها كمان ازاي ترد على بعض الشبهات. افرض واحد صار عليك الشبهه دي، قال لك انتوا عندكم حديث يا مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو الماحي الذي محى الله به الايه؟ الكفر. امال الكفر اللي احنا شايفينه النهارده ده ايه؟ والدين مش القرآن عندكم بيقول ليظهره على الدين كله؟ طب ازاي ليظهره على الدين كله مع ان احنا شايفين دلوقتي برضو ان مازال في ايه؟ كفر وشرك. ترد ازاي؟ تعلم بقى، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: يحتمل ان المراد المحو العام بمعنى الظهور بالحجة والغلبة كما قال تعالى ليظهره على الدين كله. يعني معنى المحو هنا مش معناه ان هو يزيل الاديان الاخرى، والا لو الاديان الاخرى كلها ازيلت يبقى مفيش داعي بقى لاستمرار الدنيا، مفيش داعي بقى. ما الدنيا ليه؟ هي الدنيا دي اصلا ايه؟ دار ابتلاء، دار امتحان، عشان في ناس هتمتحن هتخش في النهايه نار، وفي ناس هتمتحن هتخش في النهايه جنه. فاذا كان الدين ده هو الظاهر على الكل وما بقاش في اديان تانية، يبقى النار لها وجود بقى؟ ملهاش وجود. يبقى احنا وجودنا في الدنيا ليه؟ ملوش قيمه. فالمحو هنا المقصود ايه؟ ظهوره وانتشاره ومعرفه غير المسلم بدين الاسلام وبالمسلمين. وده حاصل ولا مش حاصل؟ الكل سمع عن دين الإسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الله عز وجل سيظهر هذا الدين وسيمكن له في الأرض حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشرك وأهله. يعني إيه بيت مدر ولا وبر يخش في هذا الدين؟ دي معجزة برضو للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيت مبني بقش أو بطوب لبن أو خيمة، أو بيت مبني بالحجارة، وهم دول أصناف البيوت في الدنيا، صح ولا لا؟ كل بيت من البيوت دي دخل فيها الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عن طريق الإذاعات وعن طريق الفضائيات وعن طريق الجرائد والصحف والمجلات مكتوب فيها عن الإسلام والمسلمين. فدخل الإسلام في كل مكان ولا لا؟ بل تجد هو مثلا غير مسلم يدير المحطات مثلا الإذاعية في راديو أو غيره، لازم يجي دايما يقف عند محط أو يمر على محطة الايه؟ القرآن الكريم أو يسمع شيء عن الإسلام. يبقى دخل ولا ما دخلش؟ حتى في التعليم تبص تلاقي في منهج اللغة العربية لابد تلاقي آيات ها يستشهد بيها، وتلاقي أحاديث يستشهد بيها في مادة النصوص في اللغة العربية مثلا. يبقى دخل كل بيت ولا لا؟ يبقى دي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يبقى ظهر الدين ولا ما ظهرش؟ يبقى يمحو الله عز وجل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالماحي يمحو بالكفر ولا لا؟ وجاء في حديث آخر تفسير الماحي بأنه الذي محيت به سيئات من اتبعه، فقد يكون المراد بمحو الكفر هذا، ويكون كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني إيه؟ يعني معنى الماحي هنا ده تفسير آخر للماحي. فمعنى الماحي هنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، يعني إذا أنت أسلمت كل شيء متعلق أيا كان، لو إنسان دخل الإسلام كل شيء متعلق بمسألة الكفر من ذنوب ومعاصي هو حصلها لما بيدخل في دين الإسلام بيحصل إيه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما جاء يبايعه عن الإسلام وقال له يا رسول الله ابسط يدك أبايعك على الإسلام، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه، فنزع عمر رضي الله عنه نزع عمر رضي الله عنه يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لما أخرت يدك؟ قال أريد أن أشترط. قال تشترط على ماذا؟ يعني أدخل الدين بس بشرط. قال تشترط على ماذا يا عمر؟ قال أن يغفر لي ذنبي. قال ألا تدري يا عمر أن الإسلام يجب بما كان قبله، وأن الحج يجب بما كان قبله؟ يعني يمسح الذنوب اللي قبليه. يبقى هو الإنسان لما يكون كافر ومرتكب ذنوب ومعاصي أول ما يخش الإسلام حصل إيه الذنوب والمعاصي؟ محيت، يبقى يمحو الله به الإيه؟ الكفر وما يتعلق بالكفر من ذنوب ومعاصي. وفي الحديث الصحيح الإسلام يهدم ما كان قبله، وهذا الحديث أيضا حديث عند الإمام مسلم. فعرفنا يبقى معنى المحي قوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. يعني إيه على عقبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رأى بعض الصحابة في غزوة من الغزوات، رأى واحد من الصحابة توضأ ورأى جزء في مؤخرة قدمه من تحت اللي احنا بنسميها كعب الرجل، هي اسمها العقب اصلا، معايا كده؟ رجلك من تحت المؤخرة اسمها الايه؟ العقب اللي احنا بنسميها كعب الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى فيها جزء كده قد الدرهم بيلمع في الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من الايه؟ من النار. عارف يعني ايه بقى العقب كده ولا معرفتش؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، يعني ايه بقى على عقبي؟ يعني على أثري. لأن انت لما بتسير في الأرض ما هو العقب بيترك ايه؟ أثر. أي أنه يحشر قبل الناس صلى الله عليه وسلم، والناس هي اللي تيجي تحشر ايه؟ بعده، يعني تيجي من خلفه، يعني تيجي في عقبه، يعني تيجي على أثره. فهمت المعنى؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا في حديث آخر: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. يعني أول واحد يخرج من بطن الأرض هو مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعديه مين؟ الناس. يبقى الناس إيه؟ جت عاقبه مباشرة. فهمتها دي؟ يبقى هذا تفسير وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، يعني على أثري، يعني أنه يحشر قبل الناس صلى الله عليه وسلم. وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى: يحشر الناس على قدمي. يعني يحشروا على قدمي، مش ييجوا على رجل النبي، لا، يعني على إيه؟ على أثار قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما يطلع من الباطن الأرض ويخرج صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المراد بالقدم هو الزمان، يعني يحشر الناس في وقت قيامي من الإيه؟ من باطن الأرض، لأن القدم هنا تذكر أيضا لغة على الزمن. بظهور علامات الحشر إشارة إلى أنه ليس بعده نبي وليس بعده شريعة أخرى. ليس بعده إيه؟ نبي وليس بعده شريعة أخرى. ركز معايا، ده في رد برضه على شبهة تانية. واحد يجي لك غير مسلم يقول لك: مش انتوا يا مسلمين بتقولوا ان عيسى ابن مريم عليه السلام هينزل في اخر الزمان، وبتقولوا ان هو ما اتصلبش وما اتقتلش، ده هو حي في السماء الثانية مع ابن خالته اللي هو يحيى عليه السلام، ابن زكريا عليه السلام. طيب هينزل اخر الزمان، انتوا بتقولوا كده يا مسلمين، هينزل يعمل ايه؟ هيقود المسلمين، صح؟ جميل قوي. طب هو لما ينزل ويقعد في الأرض حوالي 7 سنين، المدة اللي هيقعدها سيدنا عيسى عليه السلام في الأرض، هيبقى فيه شرع محكم ولا ما فيش شرع محكم؟ ولا الناس هتبقى ماشية كده عيشة الغاب؟ لا طبعا في شرع بيحكم الناس. ايه هو الشرع ده بقى؟ بص يقولوا لك ايه؟ يقولوا لك يبقى هو بينزل يحكم عليهم بايه؟ بالنصرانية. شفت الشبهة دي؟ خلي بالك، ودي اتقالت للأسف. تقول ايه؟ اهو احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاشر الذي ليس بعده لا نبي ولا شريعة، وهو العاقب الذي ليس بعده ايه؟ نبي ولا شريعة. امال سيدنا عيسى جاي يعمل ايه؟ يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وصل الامر؟ بعض الناس يقول لك ايه؟ طب امال هو ليه ينزل لما هو هيجي يحكم بشريعه محمد؟ ها؟ عشان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزيه. طب ليه سيدنا عيسى؟ ما كان ممكن اي نبي تاني. عشان هو اصلا اتهم في ده. بمعنى ايه؟ مش هم قالوا ان هو صلب، فهو هينزل بنفسه. انا اتصلبت، اذا كنت انا هكسر لكم الصليب بنفسه. عرفت ليه هو اللي هينزل؟ طيب ليه هيقتل الخنزير؟ عشان قالوا ان هو محلل في ايه؟ في شريعتهم. وده مع ان ده غلط، ده حتى في العهد الجديد ما هوش محلل اصلا. نعم، ما لسه هنقولها دي. فهو هيقتل الخنزير، يعني معناها كانه بيقول لهم ايه؟ انا ما قلتلكوش ان الخنزير حلال اصلا، وهيكسر الصليب، يعني ما قلتلكوش اصلا ان في حاجه اسمها صليب، ويرفع الجزيه. عارف يعني ايه يرفع الجزيه؟ هو قديما لما كان الإسلام دولة عظمى وكان هو الحاكم في البلدان، كان بيرفع الجزية على مين؟ كان بيضع الجزية على غير المسلم. يقول له انت عايز تعيش في دولة الإسلام؟ خلاص، حابب تخش الإسلام على العين والرأس، انت نجيت بنفسك ودخلت الجنة بدل ما تخش النار. مش عاوز تخش الإسلام؟ لا، اكرهها في الدين، مش هنحاربك ولا نجبرك انك تخش في الدين غصب عنك. عايز تفضل في دينك افضل، بس بشرط تأدي الواجبات اللي هي تأمرك بها الدولة الايه؟ الإسلامية، وما تضرش المسلمين لا في عقيدتهم ولا في دينهم ولا في أرضهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بس بشرط إن هم ايه؟ لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. عملوا دول يبقى خلاص في حالهم واحنا في حالنا. يعني ايه ايدينا ما تتمدش لهم بايذاء، بل بالعكس ده احنا مأمورين ان احنا ايه نقسط ليهم ونعملهم بالحسن. ده انت يا اخي مأمور انك تعامل الحيوان بالحسنة، دخلت امرأة النار في هرة، فما بالك بقى وده اخوك في الانسانية مش في الدين، ده اخوك في الايه في الانسانية، يعني انت ابن ادم وهو ابن ادم صح، انت انسان زيه زيه، بس هو بقى ودى نفسه فين، في طريق بقى تاني غير طريق الله المستقيم. فالمقصود اللي عاوزين نقوله ان هينزل عيسى عليه السلام فيرفع الجزية، يعني معناها احنا قديما الدولة الإسلامية كانت بتقول خلاص يبقى تدفع الجزية وتفضل على دينك، لا سيدنا عيسى يقول لا ما فيش جزية اصلا، يعني ما فيش حاجة اسمها دين غير دينيه، يعني معناها اللي مش مسلم هيحصل فيه هيقتل. فهمت اللي هيعمله سيدنا عيسى ده؟ غير بقى ان هو طبعا هيصلي وسط المسلمين خلف مين؟ خلف المهدي عليه السلام اللي هو من نسل فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهما الاثنين هيعملوا ايه؟ هيحاربوا المسيح الدجال. فمسيح الهداية هيحارب مسيح الضلالة، يعني المسيح عيسى ابن مريم يحارب المسيح الدجال. وصل معنا يا جماعة؟ ده باختصار شديد. وأما العاقب ففسره في الحديث بأنه ليس بعده نبي، أي جاء عقبهم، يعني النبي محمد هو جيع عقب كل الأنبياء وليس يعقبه أي نبي بعده. قال الحافظ والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي، ما فيش حد تسمى بهذه الأسماء قبل إيه؟ قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو معظمه أو مشهوره في الأمم السابقة لأنه أراد الحصر فيها. الحافظ ابن حجر قال لك لا ده هنا المعنى مش معناه أن هم الخمسة دول فقط، هم ليه؟ قال لك ده ممكن يكون هم دول خمسة المختصين بالنبي لكن له أسماء إيه تانية أو صفات تانية تعبر عنه، زي المدسر والمزمل ورؤوف ورحيم، هذه تعبر عن مين؟ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عياض حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد قبله، وده من إعداد ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا بيجهز النبي قبل الرسالة، إن هذه الأسماء منع ربنا أي حد في أي عصر من العصور وجيل من الأجيال إن هو يبقى له اسم من هذه الأسماء، عشان يجي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه إيه؟ حاجة فريدة من نوعها، يبقى مميز حتى في أسمائه صلى الله عليه وسلم. تحب أوري لك حاجة معجزة سبحان الله في اسم النبي نفسه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كنت حابب لو في ورقة وقلم، ما علينا. قلنا ان ربنا سمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن قبل محمد صلى الله عليه وسلم ما يجي، سمانه هو اسمه ايه؟ احمد. ولما جه جده سمى ايه؟ محمد. مين المفروض تيجي قبل مين، محمد ولا احمد؟ لا احمد تيجي الاول. ليه؟ ايه معنى احمد؟ لما انا بسألك واقول لك كيف حالك تقول لي احمد الله، احمد الله عز وجل، احمد الله يعني بحمده. فهو محمد صلى الله عليه وسلم من قبل ما يجي حتى وهو بيحمد الله عز وجل وبيشكر الله سبحانه وتعالى، فمن كثرة ما هو أحمد لله أصبح إيه؟ محمد من الله، يعني ربنا حمده والناس حمدوه على أفعاله. فهمت؟ ده اسمه بس صلى الله عليه وسلم. عارف اسم احمد ده لو تتخيله كده ازاي؟ بقول لك يا ريت كان معايا ورقه وقلم. حد معاه قلم؟ معاه قلم؟ اتفضلوني بس. تخيل معايا المشهد ده كده، انا عارف ان النساء بقى ايه تقول لك طب واحنا مش شايفين. تتخيل بقى، بص معايا. طيب مين يتطوع؟ تعال تعال محمد، معلش ما انت اسمك محمد بقى برضه. بصوا كده معايا، تخيل كده المشهد ده، اهو محمد دلوقتي واقف اهو، تخيل كده اول حاجه ركن في ولاحظ الترتيب في الصلاه، اول شيء في الصلاه بتعمل ايه؟ بتقف الله اكبر وتقف مستقيم وانت بتقرا الفاتحه. تخيل معايا لو انت رسمت دي على ورقه، ادي شكل حرف الايه؟ الالف. بعد الرفع على طول كده، بعد القيام، ايه الركن اللي بعديه؟ الخفض للركوع، يبقى ده شكل حرف الايه؟ الحاء. بعد الركوع في ايه؟ السجود. السجود انت بتبقى منحني وظهرك قائم، يعني عامل زي حرف الميم مع الارض، التقاءك بالارض، القوس ده عملت حرف ايه؟ الميم. اخر حاجه في الصلاه انت بتعملها بعد الركن دوت ايه؟ جلسه التشهد، شكل حرف الدال. لاحظتها؟ يعني انت لو عملتها كده بورقه رسمتها هتلاحظها، سبحان الله. شكرا، جزاكم الله خير. ده بس في اسم مين؟ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا النهارده بنتكلم بس عن اسم النبي. قال عياض: حمى الله هذه الاسماء ان يسمى بها احد قبله، وانما تسمى بعض العرب محمدا قرب ميلاده، قرب ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امتى بقى تسموا محمد؟ يعني في بعض الناس سمت محمد ليه؟ لما سمعوا من الكهان والاحبار. ايه هم الاحبار؟ جمع الحبر، والحبر اللي هم علماء اليهود. لما سمعوا منهم ان نبيا سيبعث في هذا الزمان يسمى محمدا، اللي هو البارقاليط. لو انا مش عايز بس ادخلكم في قصه تانية، يعني المتخصص في مساله قراءه كتب غير المسلمين مكتوبه عندهم البارقاليط، لو ترجمت من اللغه اليونانيه الى اللغه العربيه تطلع محمد. يعني اليهود اصلا عارفين ان في واحد نبي هيولد في هذا الزمان اسمه ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض العرب تسموا في هذا الزمان باسم محمد فرجوا ان يكونوا هم، فسموا ابناءهم بايه؟ بذلك. لكن انت تريد والله يريد، ولكن يفعل ما الله يريد. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وفي التوراة، بص النص ده في التوراة بيقول ايه؟ انه حرز للاميين، وان اسمه المتوكل. يعني من اسماء النبي في التوراة ايه؟ المتوكل. والايه؟ والحرز للاميين. مين هم الاميين؟ العرب. ومن أسمائه الأمين، وكانت قريش تدعوه به قبل نبوته. ومن أسمائه الفاتح، من أسمائه الإيه؟ الفاتح. ومن أسمائه القثم، القثم قاف ثاء ميم. والقثم هو المجتمع الخلق والخلق، يعني خلقه جيد في جميع الأخلاق الحسنة، وخلقه حسن، وقيل الجامع الكامل، وقيل الجموع للخير كما جاء في الايه؟ في النهايه. يعني معنى القثم يعني الجامع، الجامع لصفات الخير، الجامع لاخلاق حسنه، الجامع لكل ما فيه خير، الجامع للجمال صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن زيد بن جدعان: تذاكروا احسن بيت قالته العرب، فقالوا: قول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه كذلك المقفى، ونبي التوبة، ونبي المرحمة. خلاص، نبي التوبة ونبي المرحمة مفهومة. أمال إيه بقى المقفى؟ المقفى يعني لا يأتي بعده نبي. يعني لا يأتي بعده نبي؟ مش انت لما بتوليني ظهرك وتمشي يبقى انا برى منك وجهك ولا قفاك؟ بس فيقال فلان قفى، يعني معناها رحل، ها، واعطاني ظهره. وهيجي لنا حديث زي كده في صحيح مسلم في كتاب الايمان تحديدا: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اين ابي؟ قال: اباك في النار. فلما قفى، يعني ايه؟ ولا وترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ماشي حزين الراجل ان النبي بيسال النبي ابويا فين، قال ابوك في النار. في تكمله للحديث ده مش هنقولها دلوقتي، نقولها يوم ما نكون بنتكلم على هذا الحديث والشاهد منه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه اسماء، فقال: انا محمد واحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وعلى فكرة يا جماعة، لو نسيت أذكر لك تخريج حديث، أنا ما بقولش حديث ضعيف إن شاء الله يعني، إلا لو جاء حديث ضعيف هنبه عليه. قال الإمام النووي: وأما نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي المرحمة فمعناها كلها متقارب. ونبي التوبة، ما أنت لما تتوب يبقى أنت إيه؟ رحمت، ودي من الله ليك إيه؟ مرحمة. فالمعاني كلها متقاربة. ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة وبالتراحم، قال الله تعالى: رحماء بينهم. ده مين؟ ده المؤمنين. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، والله أعلى وأعلم. وفي حديث آخر نبي الملاحم، في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو من أسمائه إن هو نبي الإيه؟ الملاحم، اللي هي إيه بقى؟ الملحمة، اللي هي إيه؟ الحرب بين المسلمين وغير المسلمين. بعث بالقتال، قال العلماء: وإنما اقتصر على هذه الأسماء، مع أن له صلى الله عليه وسلم أسماء غيرها كما سبق وذكرنا، لأنها موجودة في الكتب المتقدمة وموجودة للأمم السالفة في التوراة وفي الإنجيل وهكذا. ومما وقع من أسمائه صلى الله عليه وسلم في القرآن بالاتفاق: الشاهد والمبشر والنذير المبين والداعي إلى الله والسراج المنير. وفيه أيضا المذكر والرحمة والنعمة. خلي بالك من أسمائه، أنت حاسس بمعنى الأسماء إيه؟ يعني أسماء النبي إيه؟ الرحمة، النعمة، ما هو نعمة صلى الله عليه وسلم، والهادي والشهيد. عارف يعني إيه الشهيد؟ يشهد. بس للأسف في ناس من أمته هيشهد ليها، وفي ناس من أمته هيشهد عليها. يا ويله اللي النبي يشهد عليه يوم القيامة، هيضيع. ومنها أيضا المزمل والمدثر. وتقدم في حديث عمرو بن العاص أنه من أسمائه الإيه؟ المتوكل. طب ليه من حديث عمرو بن العاص؟ لأن سيدنا عمرو بن العاص كان بيقرأ في كتب اليهود، كان بيعرف القراءة والكتابة رضي الله عنه وأرضاه، فأرى فيها أن من أسماء النبي إيه؟ المتوكل. ومن أسمائه المشهورة يعني، أو الصفات يعني، لما تيجي مثلا إيه أجي أتكلم فجأة أقول لك مثلا إيه، صلي على المختار، على طول ذهنك راح لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم قصدي؟ صلي على الحبيب، قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم. فهم قصدي إيه؟ يعني دي بتعبر عنه. زي مثلا أما أجي أقول لك إيه الستار، مين هو الستار؟ لا، ربنا مش من أسماء الحسنى الستار، ربنا من أسماء الحسنى الستير. أمال الستار دي؟ دي اسمها اسم بدلالة الوصف، مش اسم اسم. في فرق بين الاسم واسم بدلالة الوصف. يبقى أنا لما أجي أقول الستار يعني قصدي بيه اللي هو إيه، أنت فهمت منها إنه هو الله عز وجل. لكن هل هو من أسماء الستار؟ لا، مش من أسماء الحسنى الستار. فكذلك الأمر لما أجي أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقول لك المختار، المصطفى، يعني مش اسمه مصطفى، لأن كلمة المصطفى يعني المختار اللي ربنا اختاره من بين الأنبياء كلهم عشان يخليه هو رئيس الإيه؟ الأنبياء صلى الله عليه وسلم. والشفيع والمشفع، يعني اللي ربنا يأذن له أنه يشفع يوم القيامة، والصادق والمصدوق، وغير ذلك كثير مما يدل على النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم. قال ابن دحية في تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية، قال بعضهم: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عدد أسماء الله الحسنى 99 اسما من كثرة هذه الأسماء. طب سؤال يا جماعة، طب هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه وصلت 99، يعني لما عدوها وصلت مثلا 99 اسم، هل معنى كده أنه هو بيشبهه بالله عز وجل؟ طبعا لا. وده الفارق بقى ما بين المسلم وغير المسلم من يهود أو نصارى، لأن إحنا بنحب النبي بتاعنا وهم برضو أحبوا سيدنا عيسى وأحبوا سيدنا موسى، لكن إحنا حبنا للنبي ما نرفعوش فوق مرتبة العبودية بتاعته، هو عبد فوق عبد، لا يعني رغم إن إحنا بنحبه بس فوق مرتبة عبد ما يزيدش، مفهوم ولا لا؟ حتى في أعظم المواقف ربنا سماه فيها إيه؟ عبد. فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني فين ده؟ أنا فين مكان؟ فوق عند سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج، ورغم ذلك برضو إيه؟ هو طلع ده كله بس هو في النهاية عبد، ما يرتقيش لمرتبة الألوهية أبدا صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده، ما قالش بنبيه ولا برسوله، مع ان احنا عارفين طبعا ان مرتبه النبوه والرساله اعظم من اي حاجه ولا لا، بس مرتبه العبوديه اعظم من كل شيء. كلما تحققت وحققت لله عز وجل العبوديه كلما ارتفعت منزله، لانك لما تبقى عبد لله مش تبقى عبد لما سواه، مفهومه دي؟ ف كنيته صلى الله عليه وسلم كان احنا كده عرفنا الاسماء، كنيته كان يكنى ابا القاسم. ايه هي الكنيه؟ يعني فلان ايه مثلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في ولد صغير في المدينه، انا بجيب شاهد افيدك منه في جزئيه وافيدك منه في حاجه فقهيه ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه المنوره طفل صغير كده اسمه عمير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي لما يعدي كده عليه فيحس على شعره كده، يمر ايده على شعره ويسلم عليه ويقول له كيف حالك؟ السلام عليكم. خلي بالك بقى يقول له ايه؟ كيف حالك يا ابا عمير؟ مع ان الواد لسه صغير، لا كبر ولا اتجوز ولا خلف، ده هو اسمه عمير، فيقول له يا ابا عمير، دي تدي له ايه؟ ثقه في نفسه ويكبر من شأنه، وفي نفس الوقت ما يحسسوش ان هو طفل تافه. ده موقف نتعلم منه ازاي نربي العيال، خلي بالك دي حاجة مهمة. حاجة تانية، في يوم من الأيام لقى عمير دوت معاه عصفور صغير اسمه النغير، معايا كده؟ كان حبسه في ايه؟ في قفص. النبي لما عدى ما قالوش ايه ده؟ حرام عليك، ازاي تحبس الطيور؟ هتقول لي الله، هو مش في امرأة دخلت النار في هرة بسبب قطة حبستها؟ وبعدين يعدى على الولد ده ويسأله كل يوم الصبح، كل ما يعدي عليه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أخبار العصفور إيه؟ يبقى معنى كان النبي موافق إن تحبس إيه؟ في قفص. أمال ليه النبي بيجي في حديث تاني يقول لنا إن الست دخلت النار في إيه؟ في هرة حبستها. الحديث ده صحيح والحديث ده صحيح، بس وفق بينهم. الشرط عندها إنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، إنما ده طفل كان مهتم بالعصفور وبيأكله. يبقى ده جواز إنك تحبس الحيوان ولا لأ؟ بس بشرط تأكل، لأن للأسف سمعت بعض الناس يقول لك لا، ما نهاك إن أنت تربي من أين جاء بهذا الدليل؟ من أين جاء؟ ها؟ لا، إحنا ما بنتكلمش على فيما ورد فيه النهي تحديدا زي الكلب، لا، إحنا بنتكلم عامة يعني زي الطيور والعصفير والسمك. هو إذا كنت أنت تخشى إن أنت تقصر في إطعامها فنقول لك لا، مفهومة دي؟ المقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدي يقول له ايه؟ يا ابا عمير ما فعل النغير؟ يبقى كان بيعمل له ايه؟ بيكنيه. طب كنية النبي ايه بقى؟ ابا القاسم. كان بيكنى بابنه الايه؟ القاسم رحمة الله عليه وعليه السلام. وكان اكبر اولاده، واختلف هل مات قبل البعثة او بعدها. يا ترى ابن القاسم ده مات قبل النبي ما يبقى نبي، ولا بعد النبي ما بقى نبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي حديث عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، ركز، النبي ماشي فين؟ في السوق. ركز عشان هناخد حته فوقيه من الحديث ده برده مهم. النبي ماشي في السوق فجاه سمع واحد بينادي بيقول ايه؟ يا ابا القاسم. مين ابا القاسم؟ المفروض ان هو النبي. فالتفت صلى الله عليه وسلم، ركز في المشهد اللي هيحصل ده. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي. ليه بقى؟ اتضح ان كان في واحد في السوق في الوقت ده برضو بيكنى بايه؟ بابا القاسم. فالنبي لما نظر للراجل فقال له لا لست اياك اعني، انا مش قصدي انت، تنفع؟ فراح النبي نهى عن ايه بقى؟ قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يعني سمي محمد ماشي، لكن ما تسميش ايه؟ ابا القاسم. ليه؟ عشان لما تقول ابا القاسم يبقى مين اللي كان هيلتفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انما لما تقول محمد مش هو اللي هيلتفت، لان هما الناس مش هتقول له يا محمد، صح؟ هتقول له يا رسول الله، ولا لا؟ فلو واحد تاني اسمه محمد ها هيبقى هو اللي هيلتفت. وصل معنى ولا لا؟ حد لاحظ حاجة في الفقه في الحديث دوت؟ طب اسأل انا سؤال واضح، طب ينفع احنا بقى النهاردة في زماننا نسمي ابا القاسم ولا ما ينفعش؟ ينفع. ليه؟ ما انا لما نادي واقول يا ابا القاسم ما خلاص انتفت العلة. النبي نهى ليه؟ نهى ليه؟ عشان في وقت وجوده صلى الله عليه وسلم، مفهومه دي؟ عشان ما يحصلش التباس، تكون بتنادي على واحد يقوم يبص لك تقوم تقول له، يقول له تقول له لا معلش ما قصدكش انت. ايه ما قصدكش؟ ده ينافي الادب، صح؟ طب ازاي فهمنا دي من الحديث مع ان لفظ الحديث عام سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ افهم هنا بقى اللي بنتكلم فيه بقى، افهم مناط الحديث. ليه قال الحديث؟ عشان كده بنقول يا جماعه مش دايما تقرا حديث وخلاص. ما انت لو جيت قريت الحديث ده في يوم من الايام هتقوم لو لقيت واحد اسمه ابو القاسم هتقوم تقول له ايه؟ على فكره نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اخرجه البخاري في صحيحه ان الانسان يكنى بابو القاسم، يبقى غير اسمك ده. ويبقى معاك دليل ولا ما معاكش دليل في اللي انت بتقوله؟ معاك دليل وحديث صحيح اهو، بس المشكله انك مش فاهم مناط الدليل. ترجع بقى ليه النبي قال الحديث ده، تفهم القصه اللي انا قلتها لك، تقوم تفهم الايه؟ مفهومه دي ولا لا؟ لان دي مشكله كبيره كتير من الناس. احيانا كتير بتناظر مع بعض الناس يوم يقول لي ايه؟ يجيب لي احاديث، اقول له يا عم انت فاهم اللي بتقوله ده ايه؟ ماشي. يقول لي ايه ده، حديث صحيح ولا مش صحيح؟ اقول له والله صحيح، بس انت مش فاهم مناطه ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ فيستدل بيه في غير وجهه. ده اللي بنتكلم عليه. احكي لكم موقف هتضحكوا، بس ده موقف حصل. طبعا كلكم عارفين الشيخ محمد حسان. حلو قوي. الشيخ من كام سنه، من عده سنوات، في يوم فوجئ لقى بعض الاخوه جايين داخلين عليه وبيسالوه سؤال، يا شيخ هو فعلا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الدهن لا يرد؟ قال له ايوه ده حديث صحيح. بداوا الشباب دول يبصوا لبعض، فهو حس ان في حاجه غريبه مش طبيعيه. فقال لهم في ايه؟ فهموني. قالوا له اصل اخونا فلان دوت عزمنا امبارح على الغدا، فجاب لنا ملوخيه والليه بتاعت الخروف، وبعدين ادى كل واحد فينا ايه؟ جزء منها. فاحنا بناكل خلاص بقت تقيله، فلقيناه بيقطع تاني ويدينا. قلنا له لا شكرا مش عايزين. قال لا، قال صلى الله عليه وسلم الدهن لا يرد. راح قالوا له ده حديث صحيح؟ قال لهم اه والله صحيح. قالوا له خلاص كلوا. كل ما يجي يديهم يقولوا لا شكرا مش عايزين بطننا وجعتنا، يقول لهم لا الدهن لا يرد، وهم عايزين يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطروا ياكلوا الايه؟ الدهن. جالهم اسهال وتعبوا. فقالوا لا استحاله بقى النبي يكون بيرد لنا الضرر، اكيد في حاجه مش طبيعيه. راحوا سالوا الشيخ، قال لهم ايوه الحديث صحيح، بس انتوا ما فهمتوش معنى الحديث. قالوا له ايه؟ قال لهم الدهن في الحديث معناه الطيب، يعني المسك. يبقى لو حد بيديك ريحه ما تردهاش. شوف هو فهمها ازاي، معايا ولا لا؟ يبقى القضية مش قضية انت معاك دليل، قضية انك لابد تفهم ايه هو الدليل، وهل هو صحيح ولا ضعيف، وايه هو مناط الدليل، وهل هو عام ولا هو خاص، هل هو مطلق ولا هو مقيد، هل هو ناسخ ولا هو منسوخ. تعرف كل ده منين؟ مش وانت قاعد في بيتكم، ده لما تيجي درس العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، بمفهوم المخالفة، ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه بالدين. قال الحافظ: وقد اختلف في جواز التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، فالمشهور عن الشافعي المنع. ليه؟ على ظاهر الحديث. يبقى الإمام الشافعي خد ظاهر الحديث قال لك لا، ممنوع نهائي بعد موت النبي وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، والشافعي على عنا ورأسنا، بس احنا برضو لنا ايه؟ دليل. فهمت المهم؟ العبارة دي مهمة قوي. العلماء على عنا ورأسنا، بس احنا لنا مين؟ الدليل. وقيل يختص ذلك بزمانه صلى الله عليه وسلم، وقيل بمن تسمى باسمه. يعني قال لك لو واحد اسمه محمد ما ينفعش يكنى بأبو القاسم برضو، يعني ما يجمعش بالاثنين، بين الكلية والاسم، عشان ما يبقاش فيه مشابه بينه وبين النبي. بعض العلماء زي الإمام الشافعي قال لك لا، نهائي ما يبقاش كنيته أبو القاسم. البعض قال لك لا، وده بقى اللي بنميل ليه، اللي هو يبقى بعد موت النبي انتفت العلة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتفت العلة. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ماشي. ما ليه؟ لأن في وقت قيد حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفس العلة. قال الإمام ابن القيم: وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل. يعني النبي له أسماء خاصة به، ولا رسول اشترك معه في إيه؟ في هذه الأسماء، زي محمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفى ونبي الملحمة. والنوع الثاني هو ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، في المعنى بتاعه، ولكن له منه كماله صلى الله عليه وسلم، فهو مختص بكماله دون أصله. زي مثلا إيه؟ لما أجي أقول لك رسول الله موسى، رسول الله نوح، رسول الله محمد، أهو كلهم مشتركين في إيه؟ في رسول الله. ونبيه نبي الله لوط، نبي الله إبراهيم، نبي الله محمد، وعبده معايا. مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين، وهنا فأوحى إلى عبده سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى برضو مشتركين ايه؟ فاهمين؟ عايزة واضحة يعني. والشاهد والمبشر والنذير، كل دي اشترك فيها كل الأنبياء، ونبي الرحمة ونبي التوبة. أما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم فستتجاوز أسماؤه 200. لو أنا خدت من كل صفة من صفات النبي أشتق منها اسم، يبقى أنا هعدي. زي إيه بقى؟ زي الصادق لأنه صادق، زي المصدوق لأنه كثير الصدق وصدوق، زي الرؤوف لأنه بالمؤمنين رؤوف، زي الرحيم لأنه بالمؤمنين رحيم، إلى أمثال هذه. يبقى لو أنا اشتقت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، يبقى أنا هوصل وعد الإيه؟ 200. يبقى عرفنا يا جماعة إيه هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ له أسماء خاصة به هو، اختص بها دون غيره من الأنبياء. إيه هي؟ الحاشر، الماحي، العاقب، ها، ومحمد وأحمد ونبي الملحمة. ايه ده؟ طب هو نبي المرحمة ونبي التوبة دي مالها؟ مشتركة بينه بالأنبياء كلها. معايا كده؟ طيب دي الأسماء اللي تخص النبي عن غيره من الأنبياء. أما الأسماء اللي تخصه أو يشترك فيها هو والأنبياء، زي ايه؟ العبد والرؤوف والرحيم ومعايا والرسول ونبي. في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصره ممنوع ان احنا نسمى بها. ايه هي؟ ابا القاسم، دي الكنية. معايا كده؟ طب في عصرنا ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. امال ترد ازاي بقى على اللي يقولك ده النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ ترد تقول ايه؟ هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الشاهد ايه لما حكيت لك القصه. واما اسماء النبي صلى الله عليه وسلم هو حددها لنا فين؟ في حديث وعرفناها وذكرناها. اما المدثر والمزمل وهذه فدي اصلا صفات موجوده عنه في القران. طيب اما ياسين وطه مش من اسماء وانما هي حروف مقطعه. ده ملخص اللي اتكلمنا عنه النهارده، وانا يهمني ان احنا نبقى حافظين الكلام ده ونبقى عارفينه. طيب ازواج النبي بقى، امهات المؤمنين وبنات النبي رضي الله عنهن اجمعين، ده عشان نعرفهم يوم الاثنين مش النهارده. حد عنده سؤال او استفسار سريعا؟ ها، الدليل السادس ما هو؟ سلام على الياسين، دي في القرآن. شوف شكلها عامل ايه وشوف ياسين هنا شكلها عامل ايه، والاثنين مكتوبين في القرآن، ليه شكلها هنا مختلف؟ دي غير دي. من ناحية فهمت تقصد ايه، فهمت تقصد ايه. العبد بأعماله الصالحة يرفع درجات، إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلما فعلت أعمال صالحة وتوبة لله وعبادات وتمرت بأمر الله عز وجل واتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيرفعك إيه؟ درجات. لكن لما بترتكب ذنوب ومعاصي ها بتنزل، نفس الحكاية. فالأصل إن الواحد يعمل إيه بقى؟ بقدر المستطاع إذا وقع في ذنب يتبعه بحسنة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. نكتفي بهذا المقدار، وكده احنا اتكلمنا في الفقهيات غير السيرة، اتكلمنا في الفقه في مسألة أحكام سجود السهو وخلصناها ولله الحمد والمنة. حاضر كده، انا في ليكو عندي إجابة سؤال، بس ده مش دلوقتي برضو، احنا اتفقنا خلاص ايه في نهاية كل ثلاث لقاءات من السيرة ان شاء الله، ان يكون السؤال دوت هيبقى عن مسألة حكم دخول المرأة الحائض المسجد، جواز هذا او لا مع ذكر الأدلة. فياريتكم بقى تذكروا المسألة دي، انا بديكم شهر اهو، ذكروا وجمعوا لي الأدلة، يا ترى يجوز المرأة الحائض تدخل مسجد ولا لا يجوز؟ بس كلام بالهوى لا، كلام بصل احنا طلعنا لقينا العلماء بيقولوا كده لا، احنا عايزين ايه؟ دليل. وعرفنا شروط الادله، حديث صحيح وفاهم مناط الحديث. اتفضل. صلاه الفريضه وصلاه النافله، اذا سهيت في شيء او تركت ركن او غيره ينطبق على احكام سجود السهو، ما تفرقش النافله عن الفريضه لان كلاهما صلاه. حتى لو في الفريضة أو في النافلة، لو نسيت السورة اللي بتقرأها بعد سورة الفاتحة الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ولا واللي يقول لك بقى اللي لو أنت نسيت السورة القصيرة أو السورة يعني ما تيسر لك من القرآن بعد الفاتحة أنك أنت تسجد للسهو، طلبناه بالدليل، لأن دي عبادة والأصل في العبادات التوقف، ولا تفعل العبادة إلا بإيه؟ بدليل شرعي. فأين دليل الشرعي على أن أنا أسجد سجدة سهو لما أنسى سورة؟ ليس هناك دليل. معايا؟ في احد المشايخ كان يقول لازم ايه على الاقل، لازم القراءه ولازم تكون على الاقل ثلاث ايات، يعني لا هو قال ثلاث ايات. حلو، اين دليله على انها ثلاث ايات؟ مفيش دليل، انما الاصل ان تصح الصلاه ولو بايه واحده، بس بشرط ايه لها معنى. الم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل كاملا بايه، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، قول سيدنا عيسى عليه السلام، خلاص انتهى الامر. يبقى النبي قام الليل كله بايه؟ بآية. يبقى الصلاه تصح بايه؟ بآية. لو كان دوت بقى بيقول لك ثلاث ايات نقول له يبقى النبي اخطا، او هو اللي اخطا، واحد فيهم نختار مين؟ طبعا هو اخطا. بس نعم، يبقى انت تقوم تكمل ركعه بعد هو ما خلص. كويس قوي. بص حضرتك انت دخلت الصلاة لقيتهم ركعين رحت مكبر، انت كنت معاهم حلو، انت حضرتك ركعت معاه ولا ما ركعتش؟ ما لحقتش تركع معاه؟ يبقى طيب يا جماعة لو انت دخلت الصلاة وبعدين لقيت الامام ركع لا يشترط عليك انك تقف تقرا الفاتحة كاملة، بل لو قريت آية منها حتى او ما قريتهاش لابد انك تركع مع الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ركع فاركعوا انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والحديث ذكرناه لما كنا بنتكلم. فهنا لا تجب عليك قراءة الفاتحة بل بالعكس يجب عليك انك تتبع الامام ان شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، امين امين. وصلى الله وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.